طيب يد المرأة في الصلاة هل هي عورة؟ تقول يد المرأة في الصلاة هل هي عورة؟ الكف. الكف أي؟ الكف. بعض العلماء يقول إنها عورة، وبعض العلماء يقول ليست عورة. أريد الاحتياط أن تسترها المرأة. تقول إذا أردت أن أمسك المصحف وأقرأ منها فضيلة الشيخ وظهر الكف فلا حرج. لا حرج. الحمد لله.